وبالجملة ليس المعنى في كلمة من ولفظ الابتداء مثلا إلا الابتداء، فكما لا يرتبط به معناه لحاله في نفسه مستقلا كذلك لا يرتبط معناه لحاله في غيرها وعادة، وكما لا يكون لحاله فيه موجبا لجزئيته فليكن كذلك فيها. كان الكلام في ما هو التحقيق عند المسمي. التحقيق عند المسمي ان معنى الحرف ومعنى الاسم المرادف لها واحد، من الابتدائية بمعنى الابتداء، والاسم وهو لفظ الابتداء ايضا وضع في مفهوم الابتداء. فمعنى الميم هو الابتداء، ومعنى الابتداء ايضا هو الابتداء، وهما بمعنى واحد الحرف والاسم بمعنى واحد. ثم لمعنى الابتداء حالتان، حالة استقبالية وحالة آلية، كما لا يؤخذ كونه مستقلا وفي نفسه لا يؤخذ جزءا للمعنى حتى يصير المعنى جزئيا في جانب الاسم، كذلك في جانب الحرف لم يؤخذ كون معنى الحرف حالة بغيره وآليا، هذا الشيء لم يؤخذ جزءا لمعنى الحرف، بل قيد الآلي بمعنى الحرف والاستقبالية بمعنى الاسم، هذا القيد جاء من ناحية الاستعمال وليس مأخوذا في الموضوع له. فمعنى الموضوع لكليهما أي لكل من الاسم والحرف يكون كليا، والمستعمل فيه أيضا يكون كليا، والخصوصية جاءت من ناحية الاستعمال. ومن المعلوم أن الاستعمال بعد وجود الموضوع له متأخر عن الموضوع له، ولا يكون متأخر ما يمكن أخذه قيدا للمتقدم، فهذه الخصوصية لم تؤخذ قيدا للموضوع له لا في جانب الحرف ولا في جانب الاسم. أي خصوصية الاستقلالية في جانب الاسم لم تؤخذ في الموضوع له للاسم، كذلك خصوصية آلية في جانب الحرف لم تؤخذ جزءا للمعنى الحرفي كي يكون المعنى الحرفي جزئيا، فليس المعنى الحرفي جزئيا كما لا يكون المعنى الاسم جزئيا. هذا تتمة ما تقدم في كلام المسمي. إن قلت هذا السؤال، توضيح هذا السؤال على ما تقدم من المصنف، فمعنى الحرف ومعنى الاسم واحد، إذ كما أن كلمة من الحرفية وضعت لمفهوم الابتداء، كذلك لفظ الابتداء الجسمي موضوع لمفهوم الابتداء، فهما متلاعبان، أي كلمة من ولفظ الابتداء هما مترادفان كالإنسان والبشر. ومن الواضح إذا كان اللفظ مرادفا للفظ آخر يصح استعمال كل منهما في مكان آخر، يقال إنسان ويقال بشر، يجوز استعمال الإنسان في مكان البشر واستعمال البشر في مكان الإنسان. تقريب هذا السؤال بالقياس الاستثنائي، تقريب الإشكال والسؤال بالقياس الاستثنائي، بأن يقال لو كان معنى الحرف متحدا مع المعنى الاسمي، اذا كان كلمه من بمعنى الابتداء ونفس الابتداء ايضا بنفس المعنى، لو كان المعنى الحرفي متحدا مع المعنى الاسمي لصح استعمال كل منهما في مكان الآخر، صح استعمال كل منهما في مكان الآخر. والثاني أي صح استعمال كل منهما في مكان الآخر يكون باطلا، فالمقدم وهو كون المعنى الحرفي متحدا مع المعنى الاسمي ايضا يكون باطلا، فقول المسند يكون باطلا لان المسند يقول ان المعنى الحرفي متحد مع المعنى الاسمي، هذا القول يكون باطلا. الاستدلال بالقياس الاستثنائي يتوقف على ثبوت امرين: الملازمه بين المقدم والتالي، بطلان التالي، الملازمة والبطلان التالي. الملازمة ثابتة، إذ لو كان المعنى الحرفي متحدا مع المعنى الاسمي لكان المعنى الحرفي الحرف كان مرادفا للاسم، لازم أن يكون كل منهما مرادفا للآخر. إذا كان كل منهما مرادفا للآخر صح استعمال كل منهما في مكان الآخر، فالملازمة ثابتة. إذا كان المعنى الحرفي متحدا مع المعنى الاسمي المستلزم للترادف لصح استعمال كل منهما مكان الآخر، فالملازمة ثابتة. وأما بطلان التالي فإذا واضح، تالي كنبوت باطل، اي لا يصح بطلان صحة الاستعمال، لا يصح استعمال كل منهما مكان الاخر، لا يصح ان يقال، لا يصح صرت ابتداء البشرة انتهاء الكوفة، يصح ان يقال صرت من البشرة الى الكوفة، ولكن لا يصح ان يقال صرت ابتداء البشرة انتهاء الكوفة، لا يصح. ايضا لا يصح يصح أن يقال كان ابتداء السير من البشر، كان ابتداء السير من البشر، لا يصح أن يقال كان من سير من البشر، كان من سير من البشر، أو يقال ابتداء السير كان بدئا، ولا يقال من كان بدئا، لا يقال، فلا يصح استعمال كل منهما في مكان اخر. فبطلان التالي ايضا واضح، وبطلان التالي ينتج بطلان المقدم، وكون معنى الحرف متحدا مع المعنى الاسم يكون باطلا. هذا هو الاشكال على المسلم، فما ذكره المسلم من ان معنى الحرف متحد مع المعنى الاسم وهما بمعنى الواحد، هذا الكلام لا يكون بمحله بل يكون باطلا على الصحابه الاستدلال في الخلاف الاستدلال. هذا ملخص الاشكال على المسلم، واجاب المسلم عن هذا الاشكال، والتوضيح هذا الجواب ايضا يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة قد لا يكون للمعنى إلا حالة واحدة، وقد يكون للمعنى حالتين. والمقام من هذه المقدمة لمفهوم الابتلاء بهذا المفهوم الكلي حالتان، حال استقلالية على الاستقلالية، ولحال المفهوم في نفسه ومستقلا، وحال الآنية لحال هذا المفهوم حالة لغيره والآنية حالة وآنية. هذه المقدمة. فنقول بعد هذه المقدمة أن معنى الحرف وإن كان متحدا مع المعنى الاسم، ولكن الواضع اشترط هنا شرط من قبل الواضع، واضع المعنى شرط من قبل الواضع، وهذا الشرط من قبل الواضع شرط الواضع، وشرطه أن المستعمل عليه أن يستعمل لفظ ابتداء إذا أراد مفهوم الابتداء مستقلا وبنفسه، على هذا الفرق عليه أن يستعمل هذا الاسم وهو الابتداء، وعليه أن يستعمل كلمة من في نفس المعنى الابتداء في هذا المفهوم الكلي، ولكن إذا أراد أن يستعمل أي إذا أراد الاستعمال وأراد ولحظ ولاحظ الابتداء هذا المفهوم الكلي آليا وحالة لغيره، إذا أراد من اللفظ استعمال في هذه الحالة، في هذه الحالة أي كون المعنى آليا وحالة لغيره، فعليه أن يستعمل كلمة من، هذا هو الشرط من قبل الواضع. فنظرت إلى هذا الشرط اختص وضع لفظ الابتداء الاسمي، وضع هذا اللفظ في المعنى الابتداء المستقل ذلك على نحو الاستقلال، وخص أو اختص وضع كلمة من في مفهوم الابتداء، ولكن إذا لوحظ حالة لغيره وآليا حسب اختصاص الوضع من قبل شرط واضح لا يصح استعمال كل منهما في مكان الآخر، ولهذا لا يصح استعمال من في مكان الابتداء واستعمال الابتداء في مكان من، إذ حسب شرط واضح لا بد أن يستعمل نفس الابتداء في المعنى المستقل إذا بحث على نحو الاستقلال، وحسب شرط واضح لا بد أن تستعمل كلمة من في المفهوم الابتداء إذا بحث آتيا، فهذا الشرط يكون مانعا عن استعمال كل منهما مكان الآخر. هذا هو الجواب من قبل المدرس عن هذا السؤال وعن هذا الإشكال. وبالجملة ليس المعنى في كلمة من ولفظ الابتداء مثلا إلا الابتداء إلا المفهوم الابتداء، فكما لا يعتبر في معناه أي في معنى لفظ في معنى لفظ الابتداء لحاظه لحاظ المعنى في نفسه ومستقلا لا يعتبر هذا، كذلك لا يعتبر في معناها أي معنى كلمة من لحاظ المعنى في غيرها أي لحاظ المعنى في غير كلمة من وآلة لغيره، وكما لا يكون لحاظ فيه كما لا يكون لحاظ المعنى في معنى لفظ الابتداء موجبا لجزئيته موجب لجزئيته في معنى الاسم، فليكن كذلك فيها في كلمة من لا يكون كون معنى الحرف آليا لا يكون موجبا لجزئيته، لأن هذه الخصوصية كما ذكرنا من الخارج تأتي من قبل الاستعمال، لم تؤخذ في المعنى كي يصير معنى جزئيا، كما هذه الخصوصية في الاسم جاءت من قبل الاستعمال، في الحرف أيضا جاءت من قبل الاستعمال، فنفس المعنى يكون كليا في كلا الموردين. إن قلت على هذا أي على كون معنى كل من الاسم والحرف واحد، كون معنى إيه؟ من هو الابتداء مفهوم الابتداء الكلي، ومعنى الابتداء وهو الاسم أيضا مفهوم الابتداء، على هذا الفرق كما قال المسند لم يبقى فرق بين الاسم والحرف المعنى، لا يبقى فرق بين كلمة من ولفظ الابتداء وهو الاسم في المعنى، فهما مترادفان، هما كلمة من ولفظ الابتداء مترادفان، على هذا الفرق ولزم كون مثل كلمة من ولفظ الابتداء مترادفين. ثم بعد ذلك بعد عدم الفرق وبعد كون كل منهما مرادفا للآخر صح استعمال كل منهما في موضع الآخر، هذا هو التالي، لو كان معنى الحرف متحدا مع المعنى الاسم لصح استعمال كل منهما في موضع الآخر، وهكذا سائر الشروط مثلا صح إلى مع الانتهاء على مع الاستعلاء على مرادف للاستعلاء الى اين المرادف لنفس الانكار، فصح استعمال كل منهما في مكان اخر مع الاسماء الموضوعه سائر الحروف كما ذكرنا، مع الاسماء الموضوعه لمعاني تلك الحروف كالانتهاء بمعنى الى والاستعلاء بمعنى على، وهو باطل أي صحة استعمال كل منهما في موضع الآخر باطل بالضرورة كما هو واضح، وبطلان الثالث ينتج بطلان المقدم، المقدم وهو هما لفظان مترادفان أن يكون الحرف بمعنى الاسم هذا أيضا يكون باطل، فلا يكون معنى من الابتدائية هو نفس المعنى اللفظ الابتدائي، هذا هو الإشكال كما ذكرنا من الخارج. قلت الجواب الفرق بينهما إنما هو في اختصاص كل منهما بوضع، ولكن من قبل شرط واضح اختصاص كل منهما بوضع، حيث أنه وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو في نفسه، بما هو هو في نفسه. والحرف وضعت ليراد من معناه لا كذلك، معناه لا كذلك، لا بما هو هو في نفسه، بل معناه بما حال بغيره وآليا، بل بما هو حالة لغيره، كما مرت الإشارة إليه غير مرة. فالاختلاف إنما هو من شرف الواضع، من قبل الواضع، وضع الواضع هذا لهذا للمعنى الكلي باعتبار هذه الخصوصية، وذلك لنفس المعنى الكلي ولكن باعتبار خصوصية أخرى، بأن يستعمل في الآلي أو يستعمل في ما أخذ مستقلا وفي نفسه، بل بما هو حالة كما مرت الإشارة. فالاختلاف بين الاسم والحرف في الوضع، اختلاف الوضع، والوضع وضع هذا وضع الحرف بالمفهوم الابتداء، ولكن بشرط ان يستعمل في المعنى الآلي. وضع الاسم في المفهوم الابتداء هو الكلي، ولكن بشرط ان يستعمل في المعنى الآلي. هذا هو الوضع الواضح، الاختلاف بين الاسم والحرف في الوضع يكون موجبا لعدم جواز استعمال احدنا في موضع اخر، ولهذا لا يجوز استعمال احدنا في موضع اخر. وإن اتفقا فيما له الوصف، وإن اتفقا في الموضوع له، الموضوع له للإذن نفس الموضوع له في الحرب وهو الابتداء في المثال. وقد عرفت بما لا مزيد عليه أن محو إرادة المعنى لا يفعل يمكن أن يؤخذ من خصوصياته ومقوماته. أي إرادة المعنى جاءت من ناحية الاستعمال، إرادة المعنى الاستقبالي في الاسم، إرادة المعنى الآلي في الحرف، هذا جاءت من ناحية الاستعمال. نزلا إلى ما شرف الواضع، نزلا إلى شرف الواضع، فهذه الخصوصية لا يمكن أن يؤخذ في المعنى لأن الاستعمال متأخر عن المعنى. فلو أخذت هذه الخصوصية في الموضوع لازم تقدم شيء على نفسه، وهذا يكون باطلا. ثم لا يمكن أن يكون الاختلاف في الخبر والإنشاء أيضا كذلك، فيكون الخبر موضوعا ليستعمل كشكاية ثبوت معناه في موطنه. هناك احتمال آخر قبل هذا البحث، نذكر هذا الاحتمال. حسب ظاهر كلام المسنين الاختلاف انما هو من ناحيه شرط واضح، وهنا احتمال اخر، الاختلاف انما هو بحسب الداعي، داعي المستعمل. مثلا اذا كان الداعي هو المعنى الابتداء الآلي فيستعمل المستعمل كلمة ليه، وإذا كان الداعي هو إرادة المعنى الابتداء الاستقبالي فيستعمل المستعمل نفس الابتداء، أي يستعمل على هذا الفرق الجديد وهو نفس الابتداء. الخبر والإنشاء كالاسم والحرف، الخبر والإنشاء حسب قول المثنى. قبل المثنى يقول أن معنى الخبر مغاير لمعنى الإنشاء. مثلا من باب المثال، إذا قيل بعت داري كلام، وكان هذا الكلام إخبارا عن بيع الدار، معناه إشكال الإخبار، أخبر عن غير ذلك لأنه قد باع ذلك. ولكن إذا أراد الإنشاء معنى بعث الدار إنشاء عقد بيع، هذا هو معنى إنشاء عقد بيع. وهذا المعنى إنشاء عقد البيع لم يكن قبل هذا الكلام موجود، فليس هذا إخبار إخبار شيء، بل معنى هذا الكلام هو إيجاد المعنى الإنشائي. فحسب هذا الفرق يختلف الخبر عن الإنشاء من حيث المعنى. معنى الخبر شيء ومعنى الإنشاء شيء آخر، هذا هو المشهور قبل المسلم، إلا أن المسلم يرد على هذا. يقول المسلم لا، ليس الاختلاف بين الخبر والإنشاء ليس من حيث المعنى، بل الخبر والإنشاء هما بمعنى واحد. الخبر والإنشاء بمعنى واحد، كما أن كلمة من الحرف وحرف الابتداء اللفظ الابتداء بمعنى واحد، هنا أيضا الخبر والإنشاء بمعنى واحد. وإنما الاختلاف إما من حيث الداعي أو من حيث شرط الواقع، كما قلت اسم والحرف. كيف لا اختلاف بين المعنى إنشاء والخبر حسب رأي المسند؟ هذا ليس بعيد لأن يكون معنى الإنشاء والخبر واحد. بحث الإخبار وبحث الإنشاء بمعنى واحد، وهي نسبة الصدورية إلى الفاعل، نسبة صدور الشيء من الفاعل إلى الفاعل، أو نسبة المبدأ إلى الزار، هذا معناه هو بعث نسبة الصدورية إلى الفاعل، سواء كان إنشاء أو إخبارا. غاية الأمر لهذا المعنى حالتان كالمعنى الابتداء، حالتان، حالة قصد الحكاية، حالة إيجاد المعنى وإنشاء المعنى. فإذا تارة المتكلم يريد الحكاية، يريد الحكاية، فحينما يستعمل هذا اللفظ يكون إخبارا، وأخرى يريد المتكلم والمستعمل إنشاء العقد، فحينما يستعمل هذا اللفظ يريد إنشاء. فليس بينهما فرق إلا من ناحية الاستعمال. في ناحية الاستعمال تارة يريد الإخبار قصد الحكاية، وتارة يريد قصد الإنشاء. أو الفرق بينهما من حيث الداعي، إذا كان الداعي الإخبار فهذا الكلام بعته كان خبرا، وإذا كان الداعي الإنشاء فهذا أي بعته كان إنشاء. فالحاكم أنه لا فرق بين معنى الخبر والإنشاء إلا بحسب الباحث أو بحسب قصد الحكاية أو قصد الإنشاء، وهذا أي قصد الحكاية وقصد الإنشاء إنما هو من أكبر الاستعمال، من خصائص الاستعمال، ولم يؤخذ الموضوع لا أصلا ولا أصلا. هذا ملخص الكلام في معنى الخبر والإنشاء، ومعنى الخبر والإنشاء الموضوع نافع في الخبر والإنشاء أيضا يكون معنى واحد حسب كلام المتكلم. ثم لا يكون يكون الاختلاف في الخبر والإنشاء أيضا كذلك كالاختلاف بين الاسم والحرف، معنى الاسم والحرف، فيكون الخبر موضوعا ليستعمل في حكاية الثبوت معناه في موكنه، هذا إذا كان استعمال في الحكاية يسمى خبرا، والإنشاء يستعمل لقصد تحقق المعنى وثبوت المعنى، إذا قصد تحقق المعنى وثبوت المعنى لا حكاية المعنى يسمى إنشاء، وإن اتفق فيما استعمل في المستعمل فيه في كليهما واحد اتفق وهو نسبة المبدا إلى الذات أو نسبة صدور الفعل إلى الفاعل، هذا معنى كلاهما. هذا ملخص الكلام في كلام المثنف بالنسبة إلى الخبر والإنشاء. فتأمل لعله إشارة، أن هذا الكلام من المثنف في باب الخبر والإنشاء لا يجري في جميع الجمل الإنشائية والخبرية، بل إنما يختص في الجملة التي هي مشتركة بين كونها إنشائيا أو خبريا، إنشائيا أو خبريا، كهذا الكتاب بعث مشترك بين الخبر والإنشاء. قد يراد من هذا اللفظ الإخبار وقد يراد من هذا اللفظ الإنشاء، ولكن هنا جمل مختصة بالإخبار كقولنا زيد قائم، زيد عالم، زيد مجتهد، هل المراد من هذا هو الإنشاء؟ لا، اسم المراد هنا إنشاء. هنا جمل أخرى مختصة بالإنشاء، أكرم زيدا كقولنا أكرم زيدا، كقولنا سلمي حجوا صوموا، هذه إنشاء. فما يختص بالإنشاء لا يأتي هذا الكلام المثنف، وما يختص بالإخفاء لا يأتي هذا الكلام المثنف، فهذا الكلام المثنف إنما يمكن في الجملة التي تكون مشتركة بين الإنشاء والخبر، لا في الجمل التي تختص بالإخبار أو بالإنشاء. هذا لعل التأمل إشارة إلى هذا المكتب. فتأمل ثم إنه قد انقدح مما ذكرناه أنه يمكن أن يقال أن المستعمل في مثل الأسماء الإشارة، مستعمل فيه في مثل الأسماء الإشارة والضمائر أيضا عام.